هذه الفطرة. كل ده أمام جهد، وجهد الإنسان لما في صدره، سواء روحه، قلبه، نفسه، فطرته، هواه، عاطفته، كل ده أمام جهد. باله إزاي يخلوه، إزاي صححه، إزاي ارتخ به. كل دي أنواع من الجهال موجودة في داخل الإنسان، وعسى من يفطر إليها، وهي دي مصدر السمو الأخلاقي ومصدر الكسب الحقيقي. توكل في دول، مش في الكسب، مش في السعي بس، مش هو اليقين في دول. جل الأرزاق رتبت على عمل الصدور، مش على من يردون بالذات، مش على عمل أبدان. ده عمل الأبدان في كل حياتنا تابع لعمل القلوب. بين تبدأ إن أي عمل بدني بيمر في القلب مرحلة 5 مراحل، فالعمل أصلا عمل القلب، والثقل كله في عمل القلب. ربنا بدخل يوم لا يفعل عمله من إلا ما أتضاه بقلب سليم، ملاش في فراغ، لأن الثقل الحقيقي في عمل القلب مش في عمل بدن. وعشان نتكلم بكم بشكل سيدنا، متى تكون العقوبة قلبية؟ متى تكون العقوبة غير أخطر أنواع العقوبات؟ العقوبة القلب أخطر نوع. عقوبات البدن لا قيمة لها. ابن القيم رحمه الله عمل كتاب اسمه الداب والدواء، الداب والدواء أو الجواب الكافي. مسألة عن سؤال، الكتاب كله من ألف إلياء بيتحدث عن هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على دائكم ودوائي؟ قالوا: بلاش، أخطر داء عندكم وأخطر دواء لكم. قال: داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. ابن القيم عمل الكتاب ده بالكامل في شرح الكتاب. داؤكم الذنوب، ايه هي الذنوب؟ وايه الاثار المترتبه عليها؟ ذكر العقوبات اللي بتقع بسبب ذكر في الكتاب 67 عقوبة، جلها في الصدور: الطب والخل الأكنة والراء، كل دي عقوبات قلبية. فأغلب العقوبات 67 عقوبة قلبية، وعز أن يفطر الناس إليه. وذكر ابن عباد وصف ان العذاب لما ينزل على الناس بهذه العقوبات ينزل واحد شعر واحد شعر: كذب الذين قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. مين معقدهم يشعر الحكومه؟ الحكام الخوان المنافقين دول، فاهمين انهم ممكنين. الرب ذكر ان دي عقوبه، اللي ربنا يقدر له ايه وهزه ويتنزل من السلطان يرجع له تاني وقت نزعه، يعلن ان هو مخطئ في حق الناس وفي ظلم للعباد، ثم يعود اشد ظلم. الرب سمى دي عقوبه وجزاء، ودول فاهمينها تبكين. قال تعالى: وقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم. وبعد ظلم قال: جاءتهم رسلهم المبين، رسلهم المذكرات، عشان المقصود ده رسل بذلك. عشان كده لما قالوا رسل يعنى بها كل ما يذكرهم بالله وانهم ويعرفهم انهم ظلموا، سواء جاء في صوره رسول، شخص رسول او عالم مذكر نذير، او في صوره ايه تقع ان يسلب منه سلطانه، ان ربنا يجيب منه سوء في عياله ومراته، لغايه ما يفوق يقول: انا اخطات. فاقوا: انا اخطات. قامت عليه الحجه وقامت عليه البينه. ربنا وعد ان يكشف عنه العذاب قليلا، قال: ان كاشف العذاب قليلا، انكم عائدون، اشد اجرا، لان تبت عليه وانت علم توبتك. لو ربنا كرمك تستمر التوبه، زي ما الصحابه كانوا مجرمين جدا في البدايه مع الصحابه عمر وغيره، لكن لما ذكروا تابوا ودامت التوبه اصبحوا هم شاسه الدنيا. ما قيمه ابو سفيان قبل اسلامه؟ ومن ابو سفيان بعد الاسلام؟ وضحت التحول الشديد جدا من ائمه الكفر لائمه الايمان. اللي دعا عليهم رسول يوم أحد من قبل قريش وربنا نهى قال ليس لك من الله شيء في الدعاء القادة اللي قتلوا المسلمين من قادة الجيش في الوراء أحد أبو سفيان خالد بن الوليد عكرمة بن أبي جهل ثلاثة والثلاثة دعوا عليه بالاسم لكن يأبى الله إلا أن يكتب الثلاثة في ذلك هم غزة أحد سنة ثلاثة الهجرة الشيخ طلع سنة ثلاثة الهجرة بعد 10 سنين الثلاثة نفسهم هم قادة جيوش المسلمين في اقتتال أقوى دولة في الأرض الروم هم قادة جيوش المسلمين في غزوة الروم من سنة 13 تحول من قادة لجيوش المشركين لقادة لجيوش المسلمين فإن ربنا كرم وتاب عليه بعد ظلم وصدق خلاص انتهى طب انتكس قال إنا كشف العذاب قليلا إنكم عائدون عائدون بالظلم ثاني وده ما ليه نهاية قال يوم نبطش البطشة الكبرى اللي أنتم أهلتم نفسكم الهلاك مش كده الآية اللي بتقول إحنا بدأنا بيها أو لقد أهلكنا القرون كل القرون هلكت بنفس السلوك من قبل كل القرون هلكت بنفس الترتيب لما ظلم جاءتهم رسل من بينهم وما كانوا ليؤمنوا بعد بينهم قال كذلك نجزي القوم فعد عدم إيماني بعد بيان الحجة لهم واعترافه عدها عقوبة هم فاهمين التركيب والرب باين انها عقوبة يعني ما فيه الظلم الآن حكام العرب عقوبة وديك شايف الموقف اللي حصل ده موقف وبأيديه يعني هم أعلنوا ولاء ابن إسرائيل وإسرائيل استغلت الموقف ده عشان تحقق ما ليه في المسجد الأقصى فعملت عملتها السود في البوابات في الفكرة رب العباد يحرر قلوب المسلمين ويصبح السيل جارف الحكومات لا تخو عليه حتى المسيحيين شاركوا حتى المسيحيين مخبر أصبح الكل مع قضية المسلمين مع قضية الأقصى الموضوع ده يرعب اليهود ويفضح كل عملاء اليهود موقف واحد اللي من أنفسهم ومن العالم من فوق رؤوس المسلمين أصبحت نظرة المسلمين كلها في العالم الإسلامي لهم الدنيا صاروا تحت الأقدام تحت النعال الناس الآن كلها في العالم بتدعى عليهم بالاسم بيقرطوا عليهم في الصلوات اللي كانوا بيكرهوا الناس نتقلت ليهم الكل الآن بيحمد عليهم الكل الآن يصرح بعملتهم بعد ما كانوا أولياء الأمور ولي الأمر طبطب ليه وسقف ليه كون الهيبة في صدور الناس تنزع منهم وكون مكانتهم تهتز بهذه الصورة دي منا ونصر الله يقين مش كده رب العباد يقول أم حسب الذين في قلوب المرض بنخدم ويولى أعداء الله من تحت لتحت فاكرين ربنا مش هيفضحهم اللي وعد فتحتهم رب العباد الآية اللي واحد شايفها قدام عيني دلوقتي أم حسب الذين في قلوب المرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم باسمهم كم ممكن نكتب لك عن جباتهم ده منافق وده كذاب وده أفاك وده وده وده الآن ولا تعرفنهم في العالم فوعد بفضحتهم على ألسنتهم على ألسنتهم وألسنة من نصروه اللي نصرهم دلوقتي بيطلع يقول إن موقفهم مخزي وفضيحة وعار مين اللي سقفوا لهم وورطوه وهم سمعوا بيه ظنوا ان القوة مع اسرائيل والقوة مع عدوه فاعلن عداوته لدين الله عز وجل ونصرتهم لأعدائهم. يعلن الكلام ده في بلاد المسلمين وكم مسلمين وطالعين فاهمين ان خلاص صار قوة مع اسرائيل والحلف مع امريكا، وامريكا خلاص عدت لقوتها، ومش عارفين ان امريكا جاي تطلع بيهم وتسرق اموالهم وجاية لا هدف لها الا القضاء على كل ثروات المسلمين وسرقتها. هينصروا مين؟ هينصروا كلاب بيعتبرهم كلاب حراسة مع جيتش تصرف للحراسة حتى. أنا وصل الدول فيها من أحد السعودية لما متصل بكام من أحد القنوات يعني لن ننصر الأقصى لأن هذا نصرة الأقصى يقوي موقف قطر. نصرة لقطر والإخوة المسلمين. سخافي هذا ما وصل. يا مولانا بس خلي بالك الكلام ده وإن قيل في الإعلام الشعب السعودي في تذمر لا تتخيله، لأن ما في شعب كان بيتضرع لله في نصرة الأقصى الشعب السعودي. انت عندك كل رمضانات اللي فاتت كان الدعاء على اليهود لمغزى في قنوت الحرم في العشر الاواخر في ختمة القرآن، الدعاء كله لنفوسنا بالمغفرة بالرحمة تلاقي امين طلع ميتة، اول ما يجي الدعاء للاقصى تحيا امين، تحيا في قلوب الناس وفي ألسنة على ألسنة الناس. الكلام ده مش لم يقع الأرض، ومش معنى ان هم خدعوا انفسهم ان الاعلام معاهم وايدهم ان صدور الناس تحولت. واحد طول عمره ينتصر للاقصى هتجيله انت في لحظه تقول له لا ده انتصارك للاقصى انتصار للمسلمين الارهابيين وخذلان لاسيادنا اليهود. انت يعني تصور الكلام ده حتى لو اطلع على بعض المغفلين الغايبين بيتكلموا في الاعلام هينطلع على بقيه الشعوب. يا اخواننا الشعب السعودي شعب خير. وخلي بالك ده هناك جيل طلع في الفتره اللي فاتت دي، هم هنجن نلف الغرب عايز يغيروا المنهج في السعوديه. جيل طلع قراني كم الحفاظ عندهم الفتره اللي فاتت دي غير طبيعي. الغرب هيموت لأن كل اللي حفظ القرآن القضايا دي كلها أصبحت في وضوح الشمس بين عينيه. هتقول له الأقصى مش بتاعنا ده بتاع اليهود وعنده الآية وعنده الآية الخاصة بين إسرائيل تفسدون في الأرض مرتين وتعلون علوا كبيرة في نفس السورة في السياق، عنده الآية فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم دفينا. هيروح فين الآية؟ لو تاه وكبس الأمر عليها دور آيات كتب تفسير تفسيرها واحد في كل كتب تفسير، ما حدش أبدا قلب تفسيراته في كل كتب السنة. سبحان الله ارتباط سيدنا قضية المسجد الأقصى مع اليهود بيطلع صوت السماء ارتباط عجيب بيطلع صوت. أنا ليه خطبة كاملة على الآية سبحان الله أسوأ أبيعت ليه لفظها لفظها حرف حرف زي ما تفسر تفسير تحليل ليه قال سبحان وليه قال أسرى مع أن الإسراء ليلة ليه قال ليلة ليش قال بيعدي يعني أنا أخذتها لفظة لفظة حرف حرف وإيه النتائج اللي طلع منها وإيه النصوص اللي جت فيها. القرآن عجيب وكل ما تقرأ وتتبحر في تفسيره إن نفسك تزهر. سبحان الله سيدنا شلون ارتباطه مع قضية اليهود مسجد الأقصى مع أنه ما كان النساء كانوا محتلين ولا شيء يعني قبل موضوع الاعتداد هذا من 1400 سنة ونزل كتاب الله عز وجل ارتباط قضية المسجد الأقصى مع اليهود بنفس الصورة اللي هي صورة بني إسرائيل. يا مولانا ولا أشد مثلا ولا الناس عنها الآية التي جاءت في وصف اليهود التفصيلي في وصف إسرائيل لا الآية اللي وصفت اليهود التفصيلي جاءت في سورة الأنفال وانتصار المسلمين في الفتح والذين عاهدت منهم في كتابة عهدهم لا يتقون مش عهدهم ده أنا الآن دي خدت اتسلمت في سبوي وكتبت في المسلمين.